رائع. الإيمان عين بنشوف بيها في الليل أبعد من الشايفاه العينين العادية. يا رب ازرع النهاردة إيمان في قلوبنا يخلينا نقول لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد الألم. شوفوا بالليل يقول له إيه، جميل هو السهدي، وهو ما بينامش، أرعى سماك أفضل أتأمل. يعني كويس عارف يستفاد حتى من القلق والأرق قلة النوم، بدل ما يتزمر ويشكي قال فرصة، فرصة أفتح الشباك بتاع المستشفى وأبص على النجوم، أرعى أفضل أرعى سماك حتى بعيني حتى تغيب النجوم ويلمس شباك داري سناك. السنة يعني الضياء الجميل بتاع الفجر لغاية ما الصبح يصبح، أنا مش نايم بس مش بتزمر، بتأمل، برفع عيني لفوق ناحية السماء في نافذة مفتوحة. وشوفوا الألم ساعات يخليك حساس، يعني في ناس غنوا الشعر ده وسابوا الجزء ده ما قالوهوش، وهو بيقول وأبواق سيارة من بعيد وآهات مرضى وأم تعيد أساطير أبائها للوليد. الألم بيخليني حساس، بخلي واحد حساس مش نايم، لو واحد بيقول جنبه يسمع، يسمع الحكاوي ويسمع الزمور بتاع العربيات في الشارع، بيسمع كل حاجة. الألم بيخليه حساس، ده مش كده وبس، حساس الذكريات اتقلبت، يعني حتى هو قاعد بيسمع حاجات حقيقية وبيسمع اللي جواه، التاريخ اللي جواه، ما هو كان محروم، هو مش قاعد في البيت، فكأنه سامع البيت وسامع الحكاوي لما كانت أمه قاعدة آخر حاجة فاكرها وأمه بتحكي له حكايات. كل ده الألم بيقلبه جوانا، بس انت شايفه ازاي؟ انت بتشوف الألم ازاي؟ او بتعمل ايه بالألم؟ بتعمل ايه في الألم؟ بتستغل الألم ازاي؟ استغل الليل، استغل إرهافة الحس اللي بيصنعها الألم جواه، استغل العتمة، استغل المرض في انه يتكلم بكل إيجابية ويقول ويا كاتبا بعد ذاك الشفاء. هو عارف انه ما عنده الشفاء، بس ايه اللي خلاه يقول كده؟ قولوا معايا الايمان. الايمان يعني اخر حاجه يقول له انا مصدق. تقدر تعمل معجزه في لحظه، يعني اللي هو بيقوله ده انه يا رب برغم اللي عيني شايفاه واللي انا عايشه السنين الطوال والشهور الطوال دي كلها واللي الطب بيقول عليه، الا اني مصدق انك تقدر تعمل معجزه. قولوا معايا يقدر يعمل ايه؟ صلي معايا، صلي معايا يا اختي، صلي معايا بالرجاء ده، نعمل معجزة في حياتنا، إنه يعمل إشراقة فجر في حياتنا ويعمل قبلها في قلوبنا بالإيمان. نفضل منتظرينه بهذا الشكل وإحنا بنرنم، مش بنقول بس هنرنم، ومش شرط يكون معايا موسيقى. أيوب ما عزفش بالموسيقى، أيوب ما شكرش في النص اللي عندنا في الكتاب، قدم تسبيح لله وقدم تنزيه وتقديس وبارك اسم الرب وقال الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا. فيش لا موسيقى ولا عزف ولا التسبيحات الكتير اللي احنا بنقولها مليانة شكر، لكن بتيجي تقع في أزمة وتدور على تسبيح ما تلاقيش. الراجل ده جابها منين؟ إيمان. يا رب ازرع إيمان الآن، تترفع عينينا لسماك في عز الليل ونعبر الليل بأغنية جميلة. تعالوا نغني تاني مع أيوب النبي ونقول عريانا خرجت من بطن أمي. دي التسبيحة الأولى في سفر أيوب. سفر أيوب عندنا في الكتاب المقدس فيه 16 تسبيحة على فم أيوب نفسه، دي أول تسبيحة قالها، قال عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك. الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسم الرب مباركا. Thank you. خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك عريان خرجت من بطن أمي وعريان أعود إلى هناك الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت وضعت يدي على فمي لأنك أنت فعلت أنت فعلت أنت فعلت فليكن اسم الرب مباركا يقول بعديها أيوب الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل عرف يمجد ربنا عرف يسبح ليه ايه اللي كان عنده اكتر من اللي عندنا ايه اللي عنده عنده معرفة حقيقية عنده صلة بإلهه اكتر واحد اتكلم معاه الرب في الكتاب المقدس كان ايوب اطول حديث من اصحاح 38 لاخر اصحاح في السفر هو بيتكلم معاه كان في علاقة يا ترى بتتكلم مع ربنا أكتر في مشاكلك وعن مشاكلك ولا بتتكلم مع الناس أكتر أيوب كان قاعد مع أصحابه كان بيسيبهم هم بيتكلموا ويتكلم مع ربنا هو ده اللي اداله صبر ما في حاجة تديك الصبر ولا حاجة تضع في فمك ترنيمة جديدة لا لحن ولا كلمات ولا صوت حلو ولا عزف علاقتك كلماتك حديثك حواراتك أطول حديث هو كان مشتاق لربنا قال له لا تحجب وجهك عني مش عايز حاجة ما طلبوش بالتعويضات اللي عمال تقول امتى نصابر لغاية التعويضات ده مش لسان حال واحد بيسبح أيوب كان منتظر الرب عشان كده في الآخر قال له قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر لذلك أرفض وأندم وأنا في التراب من قبل التعويضات قال له خلاص أنا كنت عايز أشوف ودم جيت لي خلاص مش عايز حاجة تعال نقول حاجة تانية من بطن الأم تسبيحة كلنا عارفينها يقول كده ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم الرحمة شالتني وما سابتنيش تعال أقول له أشكرك على اللي فات أشكرك على اللي جاي يلي عبرت بي اللي فات وقدمت كل الرحمة كل الخير مرات شدد وانا وياك إذا عينك بصت لورا في عمرك هتشوف مرحمه، وإذا عينك بالإيمان بص بكرة معاه وفي إيده وحطيته في إيده وكل ما ليك وكل ما عندك هتشوف مرحمه. يقول كده داود في المزمور، مزمور 23، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي إلى مدى الأيام. اوعى تحدد له الخير، هو يعرف لك الخير أكتر منك. اوعى تحدد له نوعية الرحمة، ممكن بتسمي حاجات النهاردة إنه دي مش رحمة، بالعكس بكرة ممكن تفهم، ممكن تعرف، ممكن تشوف إنه كان مخبي لك رحمة فيها من قلب الظروف الصعبة. يعني ما أعتقدش إنه كان الشاعر العظيم بدر شاكر السياب عارف إنه كلماته دي ممكن تبقى بتعزي حد. شوف بعد رحيله بقد إيه، من سنة 64، الله بيخرج من الآكل أكل، ومن الجافي حلاوة، ومن الليل نور، ومن العتمة خرج ضياء وسنة وبهاء. اللي انت مش شايفه النهاردة، خلي عندك إيمان النهاردة عميق، وإذا ما كانش اطلبه، اطلبه الرب ما دام يوجد، ادعوه فهو قريب. يعطي المعية قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. إشعياء 40، يعني إيه لعديم القوة يكثر شدة؟ يديله احتمال. كسر شدة يعني خليه شديد، شديد يعني إيه؟ احتمل، احتمل. حد سمعني خلص الاحتمال بتاعه، خلص الطاقة، قول له الدين يا رب، أنت وعدته، أنت وعدت أنك تقول لواحد معي زي وعديم القوة أنه ليك شدة النهاردة عندي. ربي يشددك، قول أمين. ربي يشددك، ترنيمة اللي جاي بتقول كده، ما دمت ربي في الطريق لن أضيق، مش هتضايق ولن أخور، يعني مش هنهار. عالما ما في الطريق، أنت ما خبتش علينا، كلها غربة، وما خبتش علينا في الإنجيل، قلت في العالم سيكون لكم ضيق، فدي غربة تانية إضافية كمان وبنعيش فيها علشان نقدم إيمان ونور وحب على الأرض اللي مزروعة بالشوك. وقال كده أنها مش هتنبت غير كل شوك وحسك. إحنا بننتظر الأرض الجديدة والسماء الجديدة، لكن بننتظر وإحنا بنشتغل بالإيمان ده، بنتحرك بالإيمان ده، مش بننتظر وإحنا في يأس. مش وأنا قاعد وأنا بتحرك، وأنا بتحرك بالإمكانيات المتاحة اللي جوايا، وأنا بتحرك بالضعف اللي عندي وأقول له كتر لي الشدة، كتر لي الاحتمال علشان أقدر أسند غيري كمان، وأسند أخويا بتسبيحة وبحمد. يلا نرنم مع بعض ونقول ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور، عالما ما في الطريق ضامنا عندي السرور. طريقي الله الإله العلي يرفعك، يرفع قلبك، يرفع منسوب الإيمان والنعمة والتسبيح في حياتك. ما بنجيبش التسبيح من حد، مكتوب عنه في سفر أيوب: مؤتي الأغاني في الليالي، في قلب الليل يؤتيك أغنية ما كانتش موجودة عندك قبل كده. أنا لما لقيت الأغنية دي: لك الحمد مهما استطال البلاء، قلت جابها منين دي؟ جابها منين؟ من مؤتي الأغاني. فيش إنسان يكتب كده، يقول له هداياك المصائب دي هدايا من عندك. احنا بنقعد نشرح للصبح: وهب لكم ان تتألم، وهب لكم ان تتألم، لا، وهب لكم ان تتألم، وهب لكم ان تتألم، وبرضو تذمر وضيق. تعرف قال له ايه؟ قال له: دي باقات ورد مش غايبة عن قلبي، ده انا واخدها في حضني وعن خافقي عن قلبي لا تغيب، ما بتغيبش عن قلبي، مش سايبها، مش مستغني عنها. ده بيقول له ايه؟ هداياك مقبولة هاتها، يعني هات هات هات. وبعدين اللي بيعدوا يزوروا في المستشفى قال لهم: تعالوا تعالوا تعالوا انظروا، دي هدايا حبيبي، انظروا واحسدوني. ايه ده؟ ايه ده؟ وهبة. هو عارف انه في حاجة من فوق فيها عطاء، واللي أعطاله الألم أعطاله التسبيح. يلا قولوا معي: اللي أعطاله الألم أعطاله التسبيح. ما تخافش، اللي سمح ليك بالألم وأعطاك الألم وأعطاك زي ما بيقول أيوب بالنص الكتابي: عينت لي أشهر سوء. اللي عين لك ده حطيت لك مع البقات دي بقات تسبيح، بقات حمد، عشان يبين سلطانه فيك. ناس بتقول الإنسان ضعيف والإنسان هش، لما نشوف واحد بالهشاشة دي، ده فعليا عظمه ولحمه وجسده كان هش وضمور، شوفه بالقوة دي، دي قوة الله في الإنسان. بشوفك في نفس الظروف اللي بتجتاز فيها بلدك وعيلتك، وانت بقوة الإيمان دي، دي عظمة الله الخالق تبارك اسمه في الإنسان الخزفي الترابي الضعيف. هو اللي أعطاك، يقول له: ألم تعطني أنت هذا الظلام وأعطيتني أنت هذا السحر؟ يعني يلي أعطيت الليل أعطيت الفجر وأعطيت النور اللي قبل الفجر، ليشوف واحد منتظر اللي مش منتظر بيفضل نايم، لكن المنتظر فاتح الشباك، فاتح النافذة، فاتح قلبه، فاتح عينيه، فاتح بصيرته، منفتح على النور. يا رب ادينا النهاردة أن ننفتح على النور. ادينا ما تبقاش تسبيحات كده، عشان ما نقعدش نقول يا جماعة الله اللي بيدي التسبيح، تعال استقبل منه تسبيح النهاردة في قلبك وانت بترنم معانا الترنيمة اللي جاية، ونقول نقول ايه؟ تتعاش، تتعاش. انا قررت انها تتعاش. هم بيقولوا دي مش عيشة، وانا قررت انها ايه؟ تتعاش، تتعاش، تتعاش. لما تبقى حلوة قولوا معايا تتعاش بحلوها وبمرها. امتى؟ لما انت تبقى لنا ضلة، تبارك اسمك، لما تبقى لنا ضلة في حرها. اي نوع من الحر بقى؟ في ثلاث ابيات بنقول كده: في حرم مزرع حب ولاقي حصاد الحب عداء، حرم مفقد ثقتي في حد انا محتاج منه وفاء، حر غياب الكل وقت الموج ما يهل والايام بتزل. قال له اشكرك لانه الرزايا والبقات بتاعه الهدايا بتاعتك وصلت ليا وانا مغمض عيني، والحمى جبيني وهو في الحر ده، انا توهمت وظننت واحسنت الظن ان دي قبله منك حره كمان على جبيني اللي تعبان في الحر، بس قبله منك. هات حلوه، حلوه، تتعاش. حصاد الحب عدا، حرم مفقد ثقتي في حد انا محتاج منه وفاء، حرم مزرع حب ولا حصاد الحب عدا، حرم مفقد ثقتي في حد انا محتاج منه وفاء، حر غياب الكل وقت الموج ما يهل، حر غياب الكل وقت الموج ما يهل، والايام بتزل امسك عودي واقول لها تتعاش، تتعاش، تتعاش، بحلوها وبمرها، حلوها وبمرها، لما انت تبقى ضلة في حرها تتعاش، حر وجود الشر في كل ممر بنسلك فيه، وكأن الشيطان محطوط الدنيا على كفه، حر وجود الشر في كل ممر بنسلك فيه، وكأن الشيطان محطوط الدنيا على كفه، لا الشر بينهار ولا عتبة بتنضار، لا الشر بينهار، لا وانا واقف محتار، امسك عودي واقول لها تتعاش، تتعاش، تتعاش، بحلوها تبقى قلنا ضلنا في حرها تتعاش. حر صراخ أفواه نحتاج الأبسط الاحتياجات، والمرض اللي ارتاح في بدننا ودويناه بالأنات. حر صراخ أفواه نحتاج الأبسط الاحتياجات، والمرض اللي ارتاح في بدننا ودويناه بالأنات. والروح المكسور والنفس المحصور، الروح المكسور والنفس المحصور بين الرئة والنور. أمسك عودي وأقول لها تتعاش تتعاش تتعاش تتعاش بحلوها وبمرها، بحلوها لما انت تبقى المضلة في حرها تتعاش. وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو نسيوا الخلان، حتى ولو قالوا عني كلام، حتى ولو صدفتني ألام، أفضل صامت فيك أنا متمسك بيك. أفضل صامت حياتي انت معايا، هرمي العالم كله ورايا. اكفى حياتي انت معايا، هرمي العالم كله ورايا. هعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. هعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. حتى ولو نسيوا الخلان اني اخوهم بعده كمان، حتى ولو نسي الخلان إني أبوه بعده كمان. هرمي بحملي عليك وصرخ وأنا بناديك، هرمي بحملي عليك وصرخ وأنا حبك ليا حماية. انت الخل الوافي والفاية، بلقى حبك ليا حماية. وهعيش لك حتى ولو كرهوني الناس، وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس. عشق لك اسمي بينداس. هزع خيلي بدر وغر الحرف الجارح علمني أسامح وأنسى الحرف الجارح وأفضل ناصر ليك قدامي وبحبك راح أعيش أيامي أفضل ناصر ليك قدامي وبحبك حتى ولو كرهوني الناس وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس أعيش لك حتى ولو كرهوني الناس كانتش محطوطة في البرنامج تريمة وهعيش لك، بس لما قلت تتعاش افتكرت نوعية ألام تاني. يمكن بنتحمل ألام كتيرة لكن ما بنتحملش ألام من حد قريب مننا، ما بنتحملش قريب من حد بحبه. أقدر أتحمل الألام البدنية والجسمانية والمرض والغربة والبعد، كل أنواع الألام عندنا طاقة نحتملها، إلا إنك تنجرح من حد قريب. يمكن أيوب ما جابش سيرة الألم اللي هو بيعيشها في بدنه وفي نفسيته كتير، لكن كان دايماً يقول لهم ترقفوا بي ترقفوا بي، كلكم معزون متعبون، إيد الله مستني، ما ينفعش أنتوا كمان تعملوا فيا كده. مرة قال لهم كده: من منع الرحمة عن صديقه أو عن خله منع الله عنه الإحسان من داخله. قال لهم ما تمنعوش الرحمة عني، إيد الله مستني لكن أنتوا ما تضغطوش عليا. يا رب النهاردة خلينا نشوف بعين الحب. طب نجيبها منين عين الحب دي بقى؟ واحد بس على الأرض لما تجرح وطعن قال يا أبتاه اغفر ليه، واحد بس اللي عمل كده. يعني كلنا في الألام العادية عندنا مشاريع احتمال وعندنا مشاريع إيمان، بس في نوعية من الجراح والألام لا تداوى. ناس كتير شايفاني دلوقتي الألام لسه النوع ده، الجرح بينزف وينزف وينزف ويفضل ينزف. ولا شفاء إلا بالمحبة، ولا شفاء. ده اللي حصل في الآخر. يقول الكتاب المقدس في آخر سفر أيوب: رد الرب سبي أيوب لما صلى لأجل أصحابه. وكأنه بيقول له أنت بتحبهم؟ وأيوب كان صعب عليه يجاوب على السؤال ده، بس بين إن هو حقيقي من جواه بيحب. ما جاوبش بالكلام، بس عارفين عمل إيه؟ صلى، قال له سامحهم عشان خاطري. جبت منين يا أيوب المحبة دي؟ قال لما شفته، لما جالي. تعرفوا إن ربنا ما طلبش منه يصلي لأجل أصحابه غير لما هو اداله نعمة، اداله رؤية وكلمه، قعد يتكلم معاه كتير كتير كتير. هنرجع تاني للحتة دي، إن هو اللي يضع الترنيم. اعمل حوار معه، اتكلم معه، اعمل حديث بينك وبينه، قل له كل حاجة. من الروائع في أسفارنا الشعرية في الكتاب المقدس إنه معظمها كتب في الألم. يعني النهاردة يمكن حلقة عجيبة شوية، ما قلناش فيها المزمور، هنقول دلوقتي هنغني مزمور، ما قلناش مزمور لأنه النهاردة أنا عايز نبص على كذا حتة في الكتاب المقدس فيها مزامير متنطورة مبعثرة، علشان الله بينشر حبه وتسبيحه على الأرض. أيوب الراجل العربي اللي قاعد في شمال غرب الجزيرة العربية وينتظر الله بصبر ويتكلم مع الله بحب ويعامل أصحابه اللي أهنوه بكل الود. وتكتمل الرؤى في الكتاب لما يقف واحد طعن من كل البشر وكل الألام وكل الجراح، وبعدين يستمطر الرحمة والغفران والحب على الكل. وهو بيطعن في جنبه الطعنة الأخرانية، يطلع حب، يا أبتا اغفر له. دول ما يعرفوش، لا يعلمون ماذا يفعلون. أيوب كان عارف كده، بس ما طلبش ليهم كده الأول. يعني قال أيوب كده في وقت من الأوقات لما شافهم بيجاوبوه بيسألوه أسئلة صعبة، قال أنت منعت الحكمة عنهم. هو كان عارف، قال يعني أنت منعت الحكمة عنهم، أطلب منهم حكمة ليه؟ خلاص بدام أنت عملت كده، هم مش عارفين. مسيح قال هم مش عارفين، بس إيه؟ اغفر ليهم. من قلبه عمال يفيد بالحب. خلونا نصلي مع بعض دقيقة. قل له يا رب حط في قلبي قبل التسبيحة صلوة لأجل اللي أهانوني وسببوا لي ألام وطعن وضغوط وألم. بعديها هتيجي التسبيحة، صدقني إذا قلبك مكتوم في الحتة دي ومخنوق في الحتة دي، التسبيحات تبقى حواليك، وتلاقي واحد في مرض وألم وتعب وعمال يسبح ويحمد الله وإنت مش لاقي، لأنه في حاجز. يا رب شيل الحاجز. كان الحاجز شخص، كان الحاجز موقف، كان الحاجز فكرة، كان الحاجز وجع، الله يشيل الحاجز. الله ينهي الليل، الله ينهي الألم بأنه يديلك الآن صلاة غفران. قل له يا رب أنا بصلي لأجلهم، كلهم مثلي بداء، كل واحد فيهم زيي، ويا ما جرحنا الناس وإحنا مش واخدين بالنا لأن إحنا متجرحين. أيوب ساعات كده كان بيقوم مطلع كلام ينخصهم بيه، بس أيوب كان لطيف حتى هو بيطلع الكلام ده كان بيقول بصيغة الغائب، ما كانش بيوجه لهم الكلام مباشرة، ولكن برضو من وجع الراجل بيتكلم. عشان كده بقولك ما تخافش لما تتكلم، تخافش لما تفضفض. الأصفار عندنا الشعرية اللي فيها التسبيحات، سفر المزامير وسفر الأمثال وسفر أيوب، مليانين بالفضفضة. اوعى حد يحرمك من انت تقفل الباب وتقول كل الشكوى اللي في قلبك، قولها له. اوعى حد يحرمك من كده، اوعى حد يحرمك من ان انت تتكلم مع الهك بالطريقه اللي تناسبك كانسان. تخافش، الله اتاح لينا تبارك اسمه هذا في سفر زي سفر ايوب. ايوب فضفض، هم قالوا له لا ده انت بتجدف، ده انت واحد زي اليهو ده، قال له في الاخر قال له شويه اللي بيحصل فيك ده، ده انت بسبب كلامك ده، يعني لو احنا بنقول ان انت مصاب لاجل خطاياك ومذنب، بسبب كلامك ده المفروض انه الامتحان بتاعك ده يدوم على طول للابد بسبب اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي. ده قاليه يعني بعد ما كلهم مرروا بالكلام، جاله واحد كده كويس وشاب عظيم قال له شويه عليك بسبب الكلام ده، لكن ربنا ما زعلش، قال لهم بالعكس انا مش فرحان بالكلام اللي انتوا قلتوه. كل اللي قالوه أصحاب أيوب زي اللي بيقولوا أصحابك حواليك، كله صح وكله غلط. تتعجبش، أيوة كله صح، كله وعظ بس مش بتاعك، كل اللي قالوه صحيح بس مش بتاع أيوب. هل أيوب كان مصاب لأنه مذنب، لأنه خاطي؟ العكس، كان مصاب لأنه إيه؟ بار. ما قالوش كده، هو كان عارف كده، والله تبارك اسمه كان عارف كده. قال لهم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب، سيبوه يفضفض هو بيقول فيه. آه يا رب لما تبقى أنت الصاحب والخل، قولوا معاي يبقى إيه؟ الصاحب والخل، لا فضفض معاك ولا صاحب حواليا يعرف اللغة. تعرفوا أنه الأسئلة اللي سألها الرب الأيوب في الآخر كان فيها الإجابات، بس هم عشان أصحاب كانوا فاهمين بعض، إحنا مش فاهمين لغاية الوقت لما نيجي نقلب إيه ده أسئلة؟ هو رب يسألك طول السفر، يعني قاعد بيسألك كل السنين دي بتاعة المرض والبلاوي والرزاعة، عمال يسأل يسأل وجاي تسأله تاني في الآخر. قال أنت ملكوش دعوة، أنا بقول له على حاجات وأنا بسأله هو فاهمها، هو فاهم أنا بس بقول له على إيه، في إجابات. يعني أيوب كان بيتكلم، وهو بيتكلم كان بيذكر إنه الأرض وضعت وتسلمت للشرير، وكان بيتكلم عن لوياثان، وكان بيتكلم على الكائنات المقتدرة قوة. فربنا لما جه في الآخر كلمه بنفس اللغة اللي بيتكلموا فيها مع بعض من زمان، قال له لوياثان ده ما أنا عملته معاك، وعنده قوة وعنده بأس، بس خلقتي أنا مسيطر عليه، في إيدي أنا السلطان، إيه رأيك؟ قال له خلاص مادام في إيدك أنت السلطان، ما أنا منتظر مش هبص على الكائنات القوية ولا الشرير ولا الأرض اللي اتحطت في إيد الشرير. وصلتني الرسالة. قعدت أتأمل. ده مش موضوع الحلقة بتاع النهاردة، يمكن ربنا يدينا في وقت تاني. كل الأسئلة اللي سألها الرب الأيوب، أيوب كان بيجيب حاجات منها في النص. في أصحاح 12 مثلا، اسأل الأرض فتعلمك وسمك البحر فيخبرك وطيور السماء تخبرك مين اللي عملها. أتاري أيوب كان بيتكلم مع الكائنات دي وبياخد ويدي معاه. لما جاله ربنا سأله، قال له مين اللي عمل ده ومين اللي عمل ده؟ قال له خلاص وصلت، وانت اللي عامل ده وانت اللي عامل ده، وانت اللي سمحت لي بده وانت اللي اديتني ده، وهداياك مقبولة هاتها. خلصت، مش محتاج إجابة سطحية. قال له أنا فهمت خلاص. قال له وضعت إيدي على فمي، صمت، سكت، علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. أرفض وأندم كل اللي أنا قلته، الفضفضة دي أنا رجعت فيها. قال له خلاص، مهما كانتش مزعلاني حتى لو ما كنتش رجعت فيها، أنت حبيبي ولولا أنت حبيبي ما كنتش جيت لك. يا رب تعالى زور النهاردة النفوس المتعبة اللي بتشكو ليك وحدك أنتها، وإحنا بنسبح مع بعض ونقول بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي. مش استنى ترنيمة، أنت التسبحة، أنت أنشودة الحمد التي لا تنتهي. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، عيناك سيدي سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي. ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي، أنشودة لا تنتهي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي، فحضنك وسادتي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي، فحضنك وسادتي. قلي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قيثارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي. ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي، شودة لا تنتهي، لا تنتهي. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا بل رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي يا سيدي. ايدي ابد على مر الزمان. كاملا ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني قيصارتي في وحدتي ترنيمتي في غربتي. ففيك لي يا سيدي منشودة لا تنتهي. كتب الكلمات اللي بنرنمها دي كمان ممدوح عزة أخونا الجميل الرائع، كتبها يوم ما والده توفى، يوم رحيل والده، بيرنم وبيكتب وبيلحن. ولحنها وكتبها ورتلها، وأنا كنت مستنى أشوف ما قدرتش أرنمها لما عرفت كده سنة 95، وقلت له يا ممدوح أنت فعلا سمعت أن أنت كتبت دي؟ قال لي آه. قلت له إزاي؟ قال لي عشان بابا لسه عايش. فقال لي أنا بابا كان صديق وكان غالي وكان صاحب، أول ما رحل بابا السماوي حضني وقال لي أنا موجود، أنا بابا اللي هكمل معاك باقي الرحلة. أول ما قال لي كده فاض الكلام، ما مسكتش ورقة وقلم عشان أكتب، فاض قلبي زي مزمور 45 بيقول فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك. نتيجة فيض القلب يؤتي الأغنية يفيض في قلبك. فراح كتب كده قال ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا. قال بابا كان حبيبي، قال بس الحب الكامل لسه موجود، كل محبة ناقصة، كل محبة ناقصة. ما في مرة أتكلم عن أبوة الله في أي مكان في أي بلد إلا لما يجي حد بعد الاجتماع ويقول لي أنا صورة بابا عندي مشوهة بغير اللي أنت بتقوله. أقول لهم بابا السماوي ملوش دعوة بابا الأرضي خالص. كل الأبهات، كل أبائنا اللي شفناه منهم واللي ما شفناش، واللي عشناه معاهم واللي ما فهمناهوش، في نقص، لأنه إنسان، إنسان لم يقدم ولن يقدم أي أب الحب الكامل إلا بابا السماوي. قولوا معايا إلا بابا السماوي. قال انتوا غاليين جدا على بابا السماوي. المسيح شرح الكلام ده في انجيل متى اصحاح 10 وانجيل لوقا، وقال انه اليست خمس عصافير يتباعوا بفلسين، واحد منها ليس منسيا عند ابيكم الذي في السماء. خمس عصافير بيتباعوا بفلسين يعني في واحد فوق البيعه، صح؟ عشان تتوزن الحكايه. قال اللي فوق البيعه ده بابا عارفه. قال وواحد منها لا يسقط بدون أبيكم الذي في السماء. وبعديها يكمل يقول حتى شعور رؤوسكم محصى مرقمة معروفة. أنت غالي أوي أوي أوي أوي. ده اللي صبر أيوب. اوعى تفتكر أنك هتجيب الصبر من العظات أو هتجيب الصبر من مثال تحط أيوب مثال ليك تحط، مش هتجيب الصبر أبدا. تعرف الصبر يجيبه لك مين؟ اللي عمله، اللي يوسع قلبك في الضيق. يوسع قلبك بإيه؟ كلمة حبه. يوسع قلبك بأبوته. لولا أيوب كان عارف فيه وشايف فيه واختبر وجرب وداق فيه الصاحب، قال لهم مش هو ده ومش اللي انتوا بتقولوه، أنا مستنيه، أنا مستنيه، أنا عارفه وهيجي. النهاردة لو عرفت مين هو بابا السماوي هو ده اللي يصبرك، تقول أنا صابر لأنه بابا وما بيقدمش حاجة وحشة أبدا، بيعملش حاجة وحشة أبدا، أنا مستنيه لأنه بيقدم كل الخير كل الرحمة. في وسط الغابة، في وسط الليل، في وسط السهاد، في وسط التعب، في وسط الأنين، هنقول عصفورك غرد في الغابة وفي الليل صح العود

وأتعب لما بخاف عليا لما ترتاح فيا شايفه